العائلة الغربية عائلة محطمة. العلاقة بين الرجل وزوجته علاقة مفككة. العلاقات العائلية محطمة، امرأة تموت بعد 3 أعوام، هذا في الغرب كثيرا ما يحدث، بعد 3 أعوام 4 أعوام يفتهمون أن هذه المرأة ماتت وقد تحولت مثلا إلى هيكل عظمي إذا مرت أعوام طويلة. امرأة، إحنا هواي وضعنا أفضل، وضع عوائلنا هواي أفضل، عندنا تقارب، عندنا تلاحم، عندنا تزاور. هاي القضايا مو مفهومة في الغرب كثيرا. الثمن الذي دفعته المرأة الغربية على أثر الحضارة الغربية المادية ثمن باهظ،